حصريا على موقع مهرجانات .com. انا روحك وانا قلبك وكل ما فيه في يومنا وبكره وامبارح هدوء نفسي وحلم جميل بعيش انا فيه ولا مجروح ولا جارح جميلة الدنيا أحلى طول ما أنا وياك وهحتاج منها إيه تاني ما دمت معاك ده حتى الوقت واقف بيا ما بيمشيش ومن الفرحة عيوني معاك ما بتخبيش جميلة الدنيا أحلى طول ما أنا وياك وهحتاج منها إيه تاني ما دمت معاك ده حتى الوقت واقف بيا ما بيمشيش ومن الفرحة عيوني معاك ما بتخبيش في كل مكان أروح معاك بشوف عينيك صراحة وصدق وتفاهم ولو حبيت تاخد عقلي وقلبي إليك أسيب لك روحي وياهم